ربنا يفرج كربكم يا رب. انا اتمنى ما يحصلش طلاق، اتمنى ما يحصلش طلاق، واتمنى ان انتوا تجيبوا ناس عاقلين من العيله، بلاش والده وبلاش اخوكي، وشوفوا ناس طيبين ما تخانقوش مع بعض قبل كده، حد من اهلك وحد من اهله، ويقعدوا مع بعض يمكن تفرج العمليه دي. نصيحتي ونصيحتي ان انت تصالحي ربنا، لو بينك وبين ربنا اي ذنوب توبي الى الله منها، ربنا يصلح حالك ويفرج كربك يا رب. ان شاء الله ما ينتهيش، ان شاء الله ما ينتهيش، شويه صبر شويه صبر واحتمال، وربنا يفرج عنكم وعنه. نصيحتي لو ربنا اكرم ورجعتوا لبعض، ان ما تحتكيش باهله خالص، وتبقوا مستقلين خالص عن اهله، يعني ما تقابليش اهله الا في اقل واضيق الظروف، في مناسبه، في عيد بس.